أصدر مؤخرا المنتدى الألماني المناهض للإمبريالية بيانا استنكارا لمعاملات الإمبريالية الأمريكية وأملائها والمتزايدة سفورا على مر الأيام لطمس جمهوريتنا. هذا وأصدرت اللجنة السويسرية الكورية والحلقة السويسرية لدراسة فكرة جوتي يعمل من هذا الشهر بيانا مشتركا يؤيد تصريح الناطق بلسان لجنة التوحيد الوطني السلمي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.